أن الله تبارك وتعالى كرر في القرآن ذكر الحب أكثر من مرة. والعجيب بل والأعجب من ذلك أن لفظة الكره لا تأتي في القرآن إلا مرة واحدة بالنسبة لله جل وعلا ومرة واحدة بالنسبة للقوم. أما الأولى ففي سورة الإسراء قال الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي قراءة: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. والنظر الثاني في سورة الأحقاف قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان لوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها. فالله جل وعلا لم يذكر لفظ الكره إلا في هذين الموضعين. أما الحب فذكر كثيرا جدا. والعجيب أن الله ذكر الحب حتى مع الكفار والمفسدين والفاسقين. تجد قول عز وجل: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. في المعنى: فإن تولوا فإن الله يكره الكافرين. ذا المعنى. لكن لماذا ذكره الله جل وعلا بصيغة الحب أو بنفي الحب؟ ونفي الحب يعني إثبات الكراهية. نفي الحب إثبات الكراهية. فلماذا لم يذكر الله جل وعلا الكراهية صريحة وذكر الحب تهييدا للقلوب على محبة علام الغيوب جل وعلا؟ تجد إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب الفساد. صيغة الحب لماذا؟ سبقا بعد تمام صلاة على رسول الله من الآخر: الحب قادر على فعل ما لا يقدر عليه غيره. بالحب تستطيع أن تفعل ما لا يفعله غيره. لذلك المحب فاقد لشخصيته أمام محبوبه. المحب لا شخصية له بل ولا كرامة له أمام محبوبه. تخيل سبحان الله. لذلك يقول الشاعر لمحبوبه: وأهنتني فأهنت من لي جاهلا لا من يهون عليك ممن يكرم. الباعث على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من اشد البواعث الحب. فهل تعلمت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا ايها الاحبه الكرام لنقف وقفه مع كيف نتعلم الحب، لتتعلم كيف تحب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اولا، ما هو الحب؟ وقد تكلمت قبل ذلك في هذا الموضوع مرارا وتكرارا، ولكن على قاعده ما تقرر اعيد فاقول: الحب شعور يسيطر على القلب ويظهر على الجوارح ولا يقاوم ولا يخرج من القلب ابدا باي حال من الاحوال، حتى وان هللت، حتى وان ترثت، حتى وان غللت، المحبوب لا ينسى. فما بالكم اذا كان المحبوب هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ثبت خيرا الا دلنا عليه وما علم شرا الا حذرنا منه الذي جاءنا بالخير كله وحذرنا من الشر كله لأبي هو وأمي ونفسي ودمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. عجبت لما قرأت أن حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، من حسان؟ حسان تابع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما كنت كافرا جاءني بعض المشركين وأعطوني مالا لأقول شعرا في ذنب محمد صلى الله عليه وسلم، فخرجت لأنظر إليه لأعذب في شعري مساوئه. يقول أنا طلعت أبص له كده عشان بقى أقول إيه إن في كذا وحش وكذا وحش لأعذب مساوئ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أمام حسان، أنت حسان الشعر، فقال اسمعوا ماذا قال حسان. قال لما نظرت إلى أمواله سقعت. الله أكبر. هو قال على سن عبد مساوئ النبي، النبي ليس له مساوئ قط، كله معاشر، كله فضائل، كامل الأوصاف، عظيم الجمائل، بأبي هو وأمي ونفسي ودمي وروحي صلى الله عليه وسلم، ألا تصلون عليه أيها الزملاء؟ ألا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه. اسمعوا ماذا قال حسان. نظرت إلى أنواره سقعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري. يا سلام، الله أكبر. خوفا على بصري من نور خدعته. الله أكبر، الله أكبر. كلام عام، ده نديله فلوس عشان يشتم، نديله فلوس عشان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم. تملكه الحب، وآه من الحب إذا تملك من القلب. والله قتل صاحبه، قتل صاحبه، أورده الموارد. انظروا إلى حسان، يقول لما نظرت إلى أنواره سقعت صلى الله عليه وسلم، وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من نور طلعته. يا الله. فلما قرأ الكفار هذا الشعر قالوا يا حسان، يا حسان أعطيناك لتهجو قلبه. قال والله ما تمالكت قلمي وما سيطرت على قومي وما علمت ماذا قلت. ما عرفت أنا قلت إيه، هي طلعت كده، هي جت كده. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ الحب، الحب الذي افتقدناه أيها الأحباب. ولما افتقدنا الحب نتج عن ذلك افتقاد الاتباع. حبوا رسول الله جميعا. أصل حب النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام، سيبك من اللي يقول لك حب الرسول يابا دوبني دوب، جالس منامي يابا لبسني ثوب، وتلاقيه عريان حضرتك. مهم حب النبي عمره ما كان بالكلام يا جماعة. حب النبي صلى الله عليه وسلم مش بالتصويح ولا بالتوسل ولا بالكلام الفاضي اللي بنشوفه بيحصل قدامنا، لا لا لا لا لا. الحب، الحب دليل عليه الاتباع. تحب؟ اتبع. مش هتتبع؟ يبقى ما بتحبش. قل لي والله بحبه. لا، اذا كنت محبا لله ومحبا للحبيب رسول الله فصل عليه، فاتبع، فاتبع. انا ما رايت محبا يعصي محبوبه، بل بالعكس المحب يبادر، يبادر الى تنفيذ طلب المحبوب وان كان ضد هواه، وان كان ضد هواه. لذلك سبحان الله عجبت من قال يا من يحث علينا أن يبارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم إن كان شركم ما قال حاسدنا. طبعا كلام الحاسد يجرح، كلام الحاسد يقتل، لكن طالما انتم مبسوطين من الحاسد بيقولوا الجرح اللي اتسبب لنا فيه كلام الحساد ملوش ألم. إن كان شركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. الجرح طالما أنكم ترضون به لا يؤلمنا. قلت لكم الحب يجعلك منقادا رغما عنك، مش بمزاجك هي، الحب يسوءك يخليك تتبع غصب عنك. من دواعي المحبة الاتباع، من دواعي المحبة كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. المحب ينكر من ذكر المحبوب، بل لا يبدأ يذكره أبدا أبدا. لذلك عزيز القول عنترة ابن شداد لعبلة، سبحان الله يا اخوانا، والله بالفعل اللي عايز يتعلم الحب فعلا يقرأ في سير المحبين، سيجد ان القلب يعني قطعة رائعة اودعها الله في الانسان فقط لتعبد ولتحب. شوفوا عنتر بيقول لعبلة ايه، هو في الحرب، في ساحة الحرب، في القتال، يقول: ولقد ذكرتني والرماح كأنها أشفار بكر في لبان أدهم. الرماح عملت روح وشيك كأنها أشفار بكر في لبان أدهم. قال: فوجدت تقبيل الرماح. ايه ده؟ عايز قطر السنون. ليه عم عنتر؟ ليه؟ اسمعوا الى اعجل ما سمعت او الى اعجل ما قرأت. يقول: فوجدت تقبيل الرماح لانها ذرقت كذلك تفريك المتبسم. السيوف بتضرب زي موقف لما يضحك بيضرب، فانا عايز اقبل الرماح لانها تفريك. سبحان الله عجيب هذا الرجل. لذلك ايها الاحبه الكرام، قلت لكم ان الحب يجعلك تنقاد، يجعلك تتبع. المشكله ان احنا بنحب النبي كلامه بس، بنحب النبي ايوه، طب اللي بيحب النبي يقول هي، تلاقي كل يقول هي زي اللي كان في فرح غاده اللي اتكلمت عنه في الثلاث اللي فاتت شاهد. يعني سبحان الله العظيم، حب النبي اطلع عند الناس اضحوكه ولعبه بالعبد. لا والله بس اننا تعلمنا الحب من اصحاب النبي، من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف كانوا يضحون من اجل رسول الله بكل غال ونفيس. يا سبحان الله، صديق ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في الهجره يمشي قدام النبي شويه ورا النبي شويه وعلى يمين النبي شويه وعلى شمال شوية. لماذا يا أبا بكر؟ لماذا؟ يقول: يا رسول الله إن مت أنا فرد، أنا مش مشكلة، وإن مت أنت فأنت أمة. هو ده الحب يا جماعة، هو ده الحب. سبحان الله، فين أحسن اتفادك؟ أيضا كان يقول لمن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هجوت محمدا فهجرت عنه. وكان حسن ثابت يتقرب الى الله جل وعلا بان يقول الشعر مادحا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يقول: فافضل منك لم تر قط عيني، واجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرءا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. والله يا اخوانا لو علمتم قدر النبي صلى الله عليه وسلم لاحببتموه، ولو أحببتموه لاتبعتموه ولو اتبعتموه لأحببتم الله ولو أحببتم الله لأحببتم الله ولو أحببتم الله جل وعلا لوضع لكم القبول في الأرض ولو وضع لكم القبول في الأرض لدخلتم الفردوس الأعلى من أوسع أبوابه. سبحان الله حب الله ورسوله حب الله ورسوله هما سبيلان ما لهما من ثان لدخول الجنة. لذلك انا احذر من واحد ما بيصليش وتساله بتحب ربنا الاسلام؟ طبعا في حد ما يحبش ربنا ما بيصليش ايه؟ والله يا شيخ يعني عادي تسال حب ربنا يعني ايه المشكله؟ ما طالما انت خلاص ولا أنا يعني ناس في ناس بتصلي الحرمين وناس بتصلي كذا وناس بتصلي كذا وناس بتصلي كذا. لا المحب يتمنى لقاء محبوبه بل يتمنى ألا يفارق محبوبه أبدا أو ألا يفارق محبوبه أبدا بل بالعكس ينتظر كل لحظة حتى يلقى محبوبه. وتجيب اللي تارك الصلاة يقول أنا بحب ربي وبحب النبي صلى الله عليه وسلم والله جزاك بل أنت تكره الله. قل لا لا لا حاسب أنا بكره ربنا. قال له والله بتكره ربنا ومحروف لك بالله بتكره ربنا وبتكره النبي. يا عم الشيخ ما تقولش كده. لا اقول انت لو بتحب ربنا لو بتحب الجد لو بتحب تتمنى لقاء ربنا تحسن ربنا حبيبك اللي انت بتقول بحبه يقول حي على الصلاه كده حبيبي نجيلي تجري تجري للقاء من تقول بحبه لكن حي على الصلاة ولا يقول حي على الشيشة حي على الصلاة يقول حي على الفيلم حي على الصلاة حي على المسلسل حي على الماتش حي على كأس العالم المقيمة السوداء البلوى المسيحة اللي انشغلوا بها الشعوب العربية والأجنبية كأس عالم ايه وزيت ايه وزيت ايه ده السوق والشعوب والافراد كل الدنيا ملهاش شغلانه غير كاس العالم كاس العالم كاس العالم كان كاس العالم ده هو ده السبيل الوحيد الا اذا دخلنا الجنه. سبحان الله العظيم سبحان الله شيء عجيب باللي تارك الصلاه ما بيصليش ويقول بحبه. لا يا حبيبي اللي يحب يتمنى ان يلتقي محبوبه. ليه؟ ده حبيبك اللي بيناديك حبيبك بيناديك قول لي بحب بتحبه ازاي وهو لما ينادينك بتبعد عنه بتحبه ازاي؟ لا ومش الحب الكفر ما هو واحد زائد واحد يساوي اثنين يبلغ يسوي مفيش رمان. لذلك اولادي انادي واقول يا من لا تصلي يا من لا تصلي أنت منزوع القلب. والله منزوع القلب ده لو عنده قلب الجد كان يتعلم الحب الجد ولو تعلم الحب الجد كان ساعة ما يسمع حي على الصلاة يطير على المسجد يطير ليلتقي بمن يحب. لذلك أنا أريد تجريح الأخير يا من تصلي حاجة تزعل كلامي شديد كلامي قاسي لكن تقصر دحنه. أنا بقول لك الكلام ده عشان تصحي قلبك من موته أو من غفلته وتعلمه الحب تعلمه يحب ربنا ازاي تعلمه يحب النبي صلى الله عليه وسلم ازاي. وخلي بالك أنا النهارده نزلت استهزاء على تارك الصلاة لأن أحيانا تيجي في الشارع وقت الاذان تلاقي ولا كان البلد مسلمه. انا طالع عم تلاقي الناس في الشوارع عادي جدا وقاعدين عادي جدا والقهوه مليانه الكلام في الناس بيقول الله اكبر. وده بيقول لا القهوه اكبر, وده بيقول لا المشي اكبر, وده بيقول لا ده الفيلم اكبر. سبحان الله ما ينفعش. قلت لكم آن الأوان أحبكم والله ثم والله ثم والله أنا أحبكم بالله. آن الأوان أن نرجع, آن الأوان أن نعود, آن الأوان أن نعود إلى ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقلت لكم لا يكون باعثا على الانتباه الا الحب, الحب ثم الحب يحدث هيجان في القلب. اسمعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها تقول ما نلت من احد غيرتي خبيرا. وهي من يكتب الى قد ماتت في عام الجزء قبل ان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول امنا عليك ما نلت على احد او ما نلت من احد غيرتي خبيرا. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ذكرها لدرجه ان سيده خديجه بنت قويلد لها اخت اسمها هاله بنت قويلد. سيده هاله كانت توأم لخديجه في كل شيء, الصوت المشيه الحركه السكنه كل كانت توأما لها. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم قاعد كده فطرق الباب قال فالخطه دي مش غريبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مش بعيده عنه حبيبه الى قلبه. فقال اللهم هذا اللهم اجعلها هذا. لكن الحديث بيقول ايه؟ فلما طرق الباب او فلما طرق الباب ارتاع لذلك او ارتاح لذلك. ارتاع بالعين يعني حصل في قلبه هيجان. تخيل لما تحب حد تحب واحد ويجي عندك فتره ما تشوفوش وفجاه تشوفه تلاقي قلبك بينص من جسمك عايز ما تعرفش الشمع عزيز وغريب ومريب وبعدين ما تعرفش وتفهم. اسمه الارتياع. والارتياع ده يعني من كثر سعادة قلبك بلقاء محبوبك كأن قلبك ينتقب ويود أن يخرج من جسدك. ده الارتياع. والارتياع بالحق يعني الاطمئنان والهدوء والسكينة عند لقاء المحبوب. فالفرقة تقول فارتاع لذلك. قال اللهم اجعلها هالة. فكانت هالة. فلما انصرفت هالة قالت عائشة يا رسول الله ألا تخير من ذكر خبيثة؟ ماذا تفعل بعجوز حمراء الشدقين؟ يعني عجزة خلصت هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. بتقول له انت عاد احسن منها. بتقول عنها نفسها يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم بقلب محب لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. لا لا لا لا او الفتنة تفضل من خديجة ابدا. لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. انها آمنت بي اذ كفر بي الناس, آوتني إذ ضربني الناس, واتتني بمالها إذ حرمني الناس. يذكر فضائل محبوبته. لذلك بعد كده كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يعدي قدام سيدة عائشة يبص لها ويضحك ويقول ايه؟ لا والله ما أبدلني الله غير منه. سبحان الملك. يعني الناس مثلا كان يلاقف عائشة جالين كذلك كل شيء لا والله ما أبدلني الله غير منه. فسبحان الله العظيم. أعود فأقول إذا تعلمنا حب الله ورسوله بحق بحق مش أونطة مش كلام مش شعارات. إذا تعلمنا حب الله ورسوله اتبعنا رغما عنه هتلاقي نفسك بتتبع لوحدك تلقائي تحب ما يحب حبيبك. والقاعدة دي القاعدة حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. يعني إذا كان ما يحبه حبيبي إذا كان اللي بيحب حبيبي ده عدوي يتقال ده حبيبي. وإذا كان عدو حبيبي حبيبي يتقال ده عدوي. هي دي القاعدة. أحب من يحب حبيبي وأبغض من يبغض حبيبي حتى وإن كان الذي يبغضه حبيبي هو حبيبي من الأرض. أضرب مثال وأوضح. صلى رسول الله بالمثال يتضح المقصود. في أحب إليك من أبوك ومن أمك؟ أضرب مثالين بالأم والأب لأن دول أقرب إنسان أو أقرب حد للإنسان. أما عن الأم فأم سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنها وأرضاها لما أسلم سعد قالت أمه والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى ترجع عن هذا الدين الذي اتبعت. فإذا منعت أو منعت نفسي من الطعام والشراب نفت. فالعرب يعيرونك فيقولون لك يا قاتل أمك. وبالفعل انقطعت الأم عن الطعام والشراب إضرار من أم سيدنا سعد عن الأكل والشرب على بن كعب. سيدنا سعد يسيب الدين الإسلامي يرجع إلى مكانه. لكن مين؟ مين؟ الأم. أمه دي حبيبته ولا لا؟ حبيبته. لكن إذا كانت عدوة لله ورسوله تبقى عدوته. ثلاث أيام يتحايلوا عليها تاكل وتشرب لدرجة إنهم شجروا كنها للعصر. يعني كانوا يجيبوا العصاية كده ويفتحوا رقها مصر أنا عشان يدخلها نجم فيها. وأنا أكل. وأنا أكل. فذهب إليها تعب. وانظروا إلى الموقف البطولي. يجب لا إنه يكلم من الآن؟ يكلم من؟ أمه. يقول يا أمه شوفوا إذا توغل الحب في القلب قلت لكم صنع الأعاجيب. الأعاجيب والله يا أمه والله لو كان لك ألف نفس ده لو أنت مش واحدة ده لو أنت ألف أم ذهبت نفسا نفسا راحت واحدة واحدة كده تموت واحدة واحدة قدامي لأرجع عن ديني ما تركت ديني فكلي أو دعي عايزة تكلي كل مش عايزة تكلي ما تكلي أنا مش هسيب الإسلام. فالأم لقت ما فيهاش فايدة راحت إيه خلاص كانت سيدة. لذلك خذ القاعدة دي بس بعد ما تسمعوني صلاة على رسول الله المحب لا يغلب وانسلاك منه عما المحب. لكن المحب لا يغلب وصاحب العقيده لا يغلب. خلاص مفيش فايده خلاص كلف الشيخ كلف الشيخ. الموقف الثاني مع الارض وهو لعبد الله ابن عبد الله ابن ابي سلول عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ابن سلول. طبعا عبد الله ابن ابي سلول ده راس المنافقين والدين الفساق الذين يعني تزعموا حديث الاسم. ابنه بقى كان من افضل الصحابه. في احد الغزوات قال المنافق ابن سلول للمسلمين او قال لبعض المسلمين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقولون يعني ما تطلعوا الصدقات من نجم معاه على كم يرجعوا بقى من غزو يوم ما تصحابوا يرجع ويغلبوا ونخرج. وقال لن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. يقصد بنفسه الاعز ويقصد بالنبي صلى الله عليه وسلم الثانيه. ويوصل الكلام من ابنه سيدنا عبد الله يقول ابوه ابوه اللي هو اللي صلبه ابوه يقول اولا راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد علمت العرب اني ابر الناس بالادب. الدنيا كلها عارفه ان انا افضل واحد من ابوه وافضل واحد من ابوه وانا الان استاذنك لاقتل ابي. يا الله هو كده عدو حبيبي عدوي ما فيهاش خلاف ما فيهاش نقاش. بيقول للرسول انا اكثر واحد بيحب ابوه واكثر واحد بيذل ابوه وانا بستاذنك عشان موت ابوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم له ويتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. انت يزيد ان العرب يقول لمحمد يقتل اصحابه اصله في الظاهر مسلم في الظاهر يقر بالله بالمشكله. فذهب الى ابيه وقال والله والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لن تطأ الذين بقدميك الا بعد ان تقول انك انت الاذل ورسول الله هو الاعز ثم لست دخولها حتى يأذن لك رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله جل شيء عظيم. شوف الكلام شوف يقول له ايه بيقول له مش ممكن تدخل المدينه ابدا. انت بقى مش النبي انت كأبي مش هتدخل المدينه الا لما تقول على نفسك البعيد الاذل والنبي صلى الله عليه وسلم هو الاعز ومش هتدخل غير لما تعتذر للنبي والنبي يأذن لك بالدخول. وهم راجعين بقى من الغزوه على باب المدينه راح بس قالوا رايح فين؟ مش قلت لك؟ مش هتدخل؟ اعتذر اولا للنبي عما مضى منه وقل شرط كمان ما تقول انك انت الاذل والنبي صلى الله عليه وسلم هو الاعز. وبعدين لابد ان ياذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب يعني مخزونا مذموما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انا الاذل وانت الاعز هل تسمح لي بالدخول؟ يا الله انظروا الى عيشه المؤمنين والى ذل المنافقين. هنا اذن له الكريم صلى الله عليه وسلم بالدخول. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. احبه الكرام والله الذي لا اله الا هو اني احبكم بالله ولكم تمنيت احبتي الا يقرب هذا المسجد من رواده ومن احبابه فان المسجد يشهد لمن فيه ويحب من يدخله والله الذي لا رب غيره ولا معبود الا هو ان هذا المسجد اذا افتقد احد رواده الذين كانوا يعتادون عليه ثم فارقوه ان هذا المسجد ليحزن عليهم والله المسجد يحزن السجاد اللي بتصلي عليه لما تكرهها والله تحزن عليها تزعل عليه بيعطى الود بينك وبين كل شيء. ليه؟ لان المسجد اصلا جدران المسجد، السجاد اللي انت واقف عليه، الصوانات المسجد العندان دي كل يوم يسبحون الله مجردا وعزيزا، بل يسبحون الله على الثواب باستمرار. احبه الكرام، داخل رمضان كل عام انتم بخير، نحتاج الى دعوه المسجد. انا ان شاء الله اعدكم من الان لو جالي حق عرض بمليون جنيه مش هتبني مسجد في رمضان. انا معك ان شاء الله في رمضان هذا العام، وان حتى لو جالي جمعيات الخارج مش هتبني. يعني انا معروف عليها سيد الامير، معروف عليها سيد السعوديه، معروف عليها سيد اروح المزاد هنا في مصر، لن اترك هذا المسجد في رمضان ان شاء الله، ولو عرض علي والله ملايين الدنيا، لان انا بحب اهل المسجد، بحب المسجد، لكن عايزين نساهم مع بعض، نبذل مع بعض تشييد المسجد بجد. انا عايز المسجد يبقى من اخر قلعه للدعوه في هذه المنطقه. انا عايز المسجد لا ياخذ من الدعوه يا اخوانا، قلة رواد المسجد من ناحيه ثانيه، رواد العلم المسجد يا فيها خالص. الواحد اللي قاعد في المسجد قدامه ثلاثه اربعه ما ينفعش. فين حب ربنا؟ فين حب انك تتقضيف عند ربنا؟ فين الصدقات من المسجد؟ يا جماعة أناشدكم بالله، أناشدكم بالله، من كان يحب الله ورسوله بحق، وأقول للرجال والنساء على السواء، من كان يحب الله ورسوله بحق فليخرج إلى بيت الله النفقات. والله يقولنا لكم تمنيت إن هذا المسجد ينفق على فقراء المحلة كلها. ده في مساجد مع ان المساجد دي بتاعت جدع واباطيل وزت وطين، لكن نشاطاتها اكثر من مسجدنا اللي هو رمز السنه في البلد، مسجد النور بفضل الله عز وجل، واقولها والقى بها رب، هو رمز السنه في المنطقه، في المنطقه كلها الاشرافيه بس بفضل الله عز وجل، ثم بفضل القائمين على اهل هذا المسجد من رواد المسجد من اهل المسجد كلهم بلا استثناء. المسجد بفضل الله قائم على السنة، فينبغي المسجد أولى حد إنه يبقى صاحب هذه النشاطات. قلت لكم عايزين دعوة في المسجد، عايزين نزود فتيات فقيران، عايزين نزود شباب فقراء، عايزين نكون طلبة علم، عايزين نزود كمية اليتيم في المسجد. الجمعية الشرعية مش عندنا حاجة غير اللي بتعملها، لأن الجمعية الشرعية كتر خيرها. عايزين عندنا جزء من كفاله اليتيم، وتبعت لنا في رمضان مش عارف تطلع حاجات كثيره يعني، وتعمل مسابقات يعني جزاهم الله خيرا. لكن معلش عايزين يبقى احنا نقوم بنشاطاتنا مع نفسنا، ما نعتمدش على حد الا على الله جل وعلا. لذلك ما شدتكم الله جل وعلا من هذا المنبر ان تنفقوا لله. وقلت لك مليون مره طلع الصدقه ومالكش دعوه يا رب، يا رب تستاهل من شغلك، تستاهل من شغلك، انت عملت اللي عليه، طلعت الصدقه وصلت باذن الله جل وعلا. اسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعل ما قلته وما اشركته مني ذاتي ولكم الى يوم الظلم عليه، وعسى ان يحسن المصير اليه انه لكل جميل كثير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، واليك يا ربنا منتهاها. ايها الاحبه الكرام، أقول لكم